بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم الكريم أحمد وعليه أتوكل وبه أعتد وإياه أرجو وإليه أتودد وفي رحابه أغلو وأروح وأتردد. وأصلي وأسلم على خاتم رسله سيدنا محمد الأحمد الأمجد وعلى آله وأهله صلاة تمتد وتتأبد، وعلى من أحبهم وانتحى سربهم إلى يوم لقاء الأسعد. وبعد، فأسأل الله في الابتداء أن ينور بصائرنا بنور معرفته، وأن يطهر سرائرنا بتنزلات أشفيته، وأن ينهض هممنا بشر من أمره، وأن يمدنا بجنده. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. حديثنا موصول بما تقدم أمس بالفصول الخاتمة لبصاص التقدمة. هذه الفصول التي تمثلت في الثلاثي، قلنا للثلاثيات شأن في صورة افتتحت بحروف الثلاثة وصدرت بأول الحروف حروف المعجم، فلأوليات مثلثة شأن في هذه الصورة. ختمت بفهذه الفصول الثلاثة التي نبناكم إليها والتي نريد إن شاء الله أن نصلها بهذه الفصول، وهي فصل معالم البساط. البساط اللي سميناه بساط الدخول، معالم البساط لموضوعات الثلاث التي تمثل معاقد النياط يتعلق به، تمثل موضوعات الصميمة وموضوعات الصلب الثلاثة. ثم ثانيا المنتقى من فوائد القصة القيمة، قصة آدم وجه الخلق. والثالثة حديث النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله في أبيه آدم ومعه بعض مأثور تتمة لبعض الأئمة إن شاء الله. وقبل البدء أو المضي في هذه الفصول أملي بما وعدت به حضراتكم فيما يتصل بأشياء تعينكم ويعينكم نظمها في ترسيخ المستفاد، سواء تعلق بإعراب كلمة أو حرف أو تعلق بشرح غريب أو بضم نظائر أو ضبط معاني أحرف تكترت معانيها من أجل التقريب ودفع التشعيب أو التشعيب وضعها. فذلك أول إملاء إن شاء الله أذكره وما يتعلق بمعنى الآية في قوله تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، معاني الثلاثة. إن قلنا لآية معاني متعددة ولها اشتقاقات أيضا متكثرة ولها أوزان اختلف في وزنها، سنذكر إن شاء الله بهذه الثلاثة وما يرجع إليها من ألوان النظم. وأيضا بإعراب لا في قول الله تبارك وتعالى فمن اتبع هدايا أو فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القراءتين رفعا، يعني إعرابا وبناء، يعني على قراءة النصب الفتح سيكون على البناء. وثالثها يتعلق بمعنى بالفوائد المستفادة وحاولت جمعها في معاقد وجوانب التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذكر من أخبار تعلقت بقصة آدم ومعاقدها العشرة أو الستة أو السبعة على ما سنريده إن شاء الله في النطق. إذن فلنبدأ من حيث انتهينا، كنا في ختم قصة آدم وكنا عند قول الله تبارك وتعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والختم هنا ختم بوعد ووعيد، وختم القصص أو القصص بوعد ووعيد هو من مقاصد القصة في الكتاب، لأنه إراد للموعظة. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وهذا أول المقاصد، وجاءك في هذه الحق، وهذه ثاني المقاصد، وموعظة وذكرى. إذا فصلنا الذكرى بالبشائر فلتكن المواعظ بالزواجر، فالذكرى والموعظة ختمت بهم القصة على ما هو المعهود من مقاصد القصة في الكتاب. ختمت القصة بوعد في قول الله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم، والذين كفروا هذا وعد وهذا وعيد. الآية في قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، قلنا فيها قد تدل على علامة الظاهرة فيما من شأنه الخفاء، وتدل على الكمال في بابه، وترتقي لتدل على المعجزة، هو نوع من الكمال في بابه، معجزة والحجة. ولذلك أنا أملي عليكم في معاني الآية قولي في رمح النظم، وهذا أيضا شيء يتعلق بالتكملة، ليت ما دل على أمر غدا اكتب، شو ما عنده القلم ولا ورق، ها ها نشو أربعة جون، فدو ورقة ودو درقة ودو مرقة وباق فارقة. ما عندك ورقة ما عندك استعداد لأن تدور المعرفة. ليت ما دل على أمر غدا، قرأ كذا بالنقل الآية، ليت ما دل على أمر غدا، على النقل على مقراج ورش من طريقيه، ليت ما دل على أمر غدا من شأنه الخفف بان وبدا. ما دل على أمر ظاهر من شأنه أن يخفى، وهذه تسمى الحجة آية لأنها تقام في مقام خفاء الدليل. وقيل ما دل على الكمال في بابه نصبا بلا اختلال، ما دل على الكمال في بابه، تقول هذه آية دليل في الباب كامل. فآية حجتنا والمعجزة، كمال ما الجعل له إذ ميزه، كمال فيما جعل له، وجمل الذكر بذا تسمت، جمل القرآن بماذا تسمت؟ بآية، آيات بذا تسمت إذ هي للمعاني كلا جلت. فآية القرآن هي آيات بمعنى فاصلة دل على الانتهاء، إذ كل آية تنتهي بفاصلة، الفواصل تنتهي بحروف متشاكلة ومتقاربة، وهذه مسائل معروفة في علم الفواصل. ثم هي من حيث الرسم، ثم من حيث الحكم والمعاني دل على معاني غاية في بابها، ثم إذا اتصلت بغيب دل على أمر، دلت على معجز، ثم إذا كانت في مقام الاستدلال دلت على حجة. آية القرآن تجتمع هذه المعاني كلها لها. قلت وجمل الذكر بذا تسمت، تسمت بالآية، لما؟ إذ هي للمعاني كلا جلت، جلت المعاني كلها التي تقتضي. وإذ ليت ما دل على أمر غدا من شأنه الخفف بان وبدا، وقيل ما دل على الكمال في بابه نصبا بلا اختلال، فآية حجتنا والمعجزة، كمل ما الجعل له إذ ميزة، وجمل الذكر بذا تسمت إذ هي للمعاني كلا جلت. ثم ننتقل إلى ما يتعلق بعرابيلة، لأننا قلنا في لا خوف عليهم، قرأت بلا خوف عليهم وبلا خوف عليهم وقراءة يعقوب الحضرمي، وباقي القراء جمهورهم على الرفع. وقلنا بأن لا إذا جاء بعدها اسم مرفوع احتمل أن تكون لا لنفي دالة، من حيث الدلالة دالة على نفي جنس ما دخلت عليه، لأنه إذا كان منصوبا نص كانت نصا في العموم أي في نفي الجنس، وإذا لم تكن نصا في العموم احتملت أن تكون لنفي العموم ولنفي ما يسمى بنفي الوحدة أو الفرد أو نوع، الفرد قد يكون فرد نوع. فإذا ما الاسم المرفوع إذا جاء بعده إلا احتمل، لكن بشرط إذا كان في المقام لم تكن هناك قرينة معينة، فإذا كانت قرينة معينة للجنس دل على الجنس، أو حين ينتفي اللبس في المقام فإنه يصبح لا الذي رفع الاسم بعدها دل على ما تدل عليه، فتحدث القراءات من حيث الدلالة. ويبقى قراءة الجمهور أي قراءة الكثرة الكاثرة من القراء غير يعقوب الحضرمي تفيد أشياء، لأنها كما تفيد نوعا من أنواع الاستغراق في الخوف تفيد أن أنواعا من المخاوف ليست بمنفية عن هؤلاء الذين اتبعوا الهدى، وهي مخاوف الدنيوية، لأن هنا الحديث عن الآخرة بدليل مقابل الذين كفروا وكذبوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فالحديث عن جزاء أخروي خوف من آت في الأبد، لأن المخاوف الدنيوية مخاوف الاعتداد بها إذا قرنت بمخاوف الأبد، مثل نعيم الأولي الدنيوي إذا ما قرن بنعيم الأبد ومتاع قليل، وإذ لا تمتعون إلا قليلا، وهذا القليل بتضاؤله يشبه أن يكون في حكم المنفي. قال خوف مثل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضح الشيء هذا. وأيضا في إشارة إلى ما سميناه أن خوف الإجلال الذي هو خوف علم ومعرفة وخشية، هذا يظل معك، هذا لا ينتفي وليس مرادا، ليس مرادا حتى يكون مقصودا بالنفي أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ذلك قلت سيدي هنا اكتبوا سيدي ما يتعلق بلا هنا، إن يرفع الاسم بإثر الاحتمال النفي للجنس وللفرض ودل، إذا انتفى اللبس على الأول لا غيرك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن يرفع الاسم بإثر، إذا رفع الاسم إثر لا، إن يرفع الاسم بإثر لا احتمل النفي للجنس وللفرد هو مسمى بنفي الوحدة، ودل إذا انتفى اللبس على الأول وهو نفي الجنس حتى ولو كان مرفوعا فإنه، فلنقول فيه لا هنا دل على الاستغراق بدليل المقام أو بضميمة المقام. إذا انتفى اللبس على الأول لا غير كلا خوف عليهم ولا، واضح شوية. ثم عندنا الذي يرجع إلى بعض المعربين قراءة الرفع، وهو المعطوف عليها بقوله تعالى ولا هم يحزنون، يقضي بأن لا أو يجعل إعراب لا هنا ليست لنفي الجنس، بمعنى أن نفي الجنس يشترط فيها أن تكون داخلة على النكرة، عمل إن جعل لا في نكرة، فلا لا تعمل عمل في المعارف وهم معرفة، فاقتضى هذا أن تكون معطوفة على لا التي لا لنفي الجنس، فتكون كلاهما ليس لنفي الجنس، فتكون هذا مما رجحه بعضهم بها. وإن كان لابن مالك قول في تسهيل بجواز دخول لا التي تعمل عمل ليس على المعارف لكن قليلة ونادرة، وكذا ابن جني رحمه الله جوز دخولها على المعارف، وعليه فيصبح وجه قراءة يعقوب لا خوف عليهم ولا هم في التوجيه الثاني واضح به، وعلى قراءة أخرى أبين منه، وهذا الملوان التصديري بحسب الإعراب لا حرج فيه، لأنه لا يقتضي أن هذا ليست قرآنا، وإنما هذا فيه كما يرجح بالدلالة معنى على معنى وفي الأمر إشارة. ثم انتقل منه إلى إملاء يتعلق بكلمة عن حين وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى فأزلهم الشيطان عنها، قلنا بأن عن هنا بمعنى العلية، أزلهم بسببها عنها أي بسبب الأكل منها، فعن هنا ليست بمعنى التجاوز هو من معانيها الأصيلة، والنبي معنى العلية، أذلهم بسببها. والذي صدر هذا المعنى من معانيها هنا هو أن فيه إفادة لسبب الإذلال، يعني لو قلت أذلهم الشيطان وعنها أي عن الجنة هذا فأخرجهما منها يقول كأنه قريب من حشو، أذلهم عنها أي أزالهم عن الجنة فيكون فأخرجهما مما كان فيه، هذا فيه نوع من شبه التكرار، لكن أذلهما بسبب الأكل، فبين سبب الإخراج ما ترتب عليه فأخرجهما وهو الأكل من هذه الشجرة المعينة، فكان مفيد الغاية في المقام، لأن إظهار العلل في مقام ترتيب الموجب ترتيب الجزاء ومن منقرضات الكتاب، يعني يرتب الجزاء لا بد من إحصائها للأسباب والموجبات. فلذلك نبنا هنا إلى أن لعن وهي من حروف المعاني معاني أنها صاحب المغني ابن هشام إلى 9 معاني، وأنا أحصر عنكم متى ما وردت عن بمعنى من المعاني رجعنا إلى هذا المحفوظ عندنا. جوز بعن، علل بها كتستعين، ومثل با، وفي ومين بعد استبين، ومثل با وفي ومين بعد استبين، كلها تجيب بهذه المعنى، يمعنى الباء يمعنى الحرف، ويمعنى في يمعنى من، ويمعنى بعد طبق عن طبق أي بعد طبق. استبين ظرف ومعنى جانبين قد أوردوا، تي 9 من المعاني أفردوا، أفردوا لها 9 من المعاني وضعوها لحرف عن. قال تعالى في حقي قوم فرعون وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك، أي بسبب مقالتك، فأنت تقول للعلية أي بعلة مقالتك، هي الباعث على ذلك. جاوز بعن، علل بها كد استعن، ومثل با وفي ومين بعد استبن، ظرف ومعنى جانبين قد أوردوا، تي 9 من المعاني أفردوا. وسأخر قليلا ما يتعلق بما سميناه أسلوب الترديد، وهو من أساليب التكرار، حين تعرضنا لسره في قول الله تعالى وقلنا اهبطوا بعضكم، وبعدها قلنا اهبطوا منها جميعا، وأنه ليس هناك هبوطان، ليس هناك هبوطان ولا إهباطان، وإنما هبوط واحد. وسر التكرر وسر التكرار قلنا هنا ترديد لترتيب المختلف من جهة، ولبيان أن هبوط آدم كان مقصودا بالذات وليس مترتبا على أكله الشجرة، وإنما كان مقصودا منذ الابتداء، كان مراد لعالم الأرض هبوطه وليس إخراجه منه، هذا شيء جاءت هكذا في مراد الله تبارك وتعالى في صورته القدرية، وإلا في الإهبات مقصود بالذات، وهذا من أسرار التكرار. ولذلك لم يرتب بالفاء، فلم تجد فأكل منها فأهبط، كما رتب إهباط إبليس بالفاء، قال أنا خير منه خلقتني من نار، قال فاهبط، كان يهبط مرتبا على ذلك ترتيب الجزاء على الفعل. إذن هبط آدم الوالد في أرض استخلافه، وأنزل إنزالا مقصودا، نقصني جاعل في الأرض خليفة قبل أن يحصل الذي حصل، تجلية لمكان الاستخلاف، وأنزل مزودا بثلاثة، هذه تتصل به، واحدة أخرى ثلاثة تتصل بأمله، واحدة تتصل به موهبة وتجربة، وثالثة تتصل بأمله وهو أمل في الله من 3 جهات وتجليات. فزود بالموهبة علما وبيانا، فالمنزل آجم كما قد يرى البعض كائنا لا يتكلم ولا يعلم، زوج بعلم وبيان، هذا منذ الابتداء، وزوج بصورة هي الكمال في باب كما سيجون بإخبار رسول الله. الله خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء على كمال في الاستواء في الابتداء، ومنح زوجا نزل مقترنا بزوج مماثلة وصورة كاملة وعلم وبيان لكل نازلة، علم آدم الأسماء كلها. هذا الولد من تزويج. ومن حيث التجربة حين أنزل في جنة الإعداد زوج بثلاثة، عرف نفسه بالضعف المتمثل في الهوى، الهوى الجارف أقل منها، المتمثل في المصاحب زوجه المؤالف المجازف. قال في الحال في الأثر: إنما أتيت من قبلك. والثالثة العدو المتربص به. عرف هذه الثلاثة، عرف ضعفه وضعف مقارنه زوجه وخطورة عدوه الذي وسوس له باللذاذة وأنساه ملاذة. ثم زوج بأمل، أمل في الله الذي لقاه كلم المتاب وهدي الكتاب وأعانه بجند من ملائكته، ملائكة الاعتراف سجدوا الذين يسرون أمره في الغدو والمآم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وبأمر الله. نزل مجودا وكان إنزاله مقصودا، وهذه جهات التزود، وهي صورة من صور التكريم، لأن الإعداد والتأهيل في مقام التكميل هو من صور التكريم، تكريم غاية. لذلك تناسبت هذه الألوان من اللطف الإلهي مع قصة التكريم الابتدائي، التكريم الأول لآدم. ومن هذا إن شاء الله أن ننتقل إلى ما يمكن نسميه فدلكة الفوائد المهمة التي نأخذها من قصة آدم ابتداءً من قول الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإليكم إن شاء الله النظم لتستحضروا. هذا دائما النظم كنا دائما نسميه وأنتم تجمعون مستفادة منه، نسميه لمح النظم في إسعاف المتدبر ببعض الفهم حتى يستعين به وهو يتدبر الآيات. هذا هو النظم. قلنا سيدي: من مستفاد أول الأنباء بالصورة الطولة بلا خفاء. أول ما يستفاد من قصة النبأ الأول أو القصة الأولى، قصة آدم بالصورة الطولة التي هي سورة البقرة، من غير خفاء، أولها شيء يتعلق بالحكمة الإلهية فيما يريد ويفعل. ثالثة كبرى بعناية الله التي تمس الأدنى فتلحقه بالأعلى. وثالثها مسألة النقص الملازم بكل آدمي وإنسان، والعلة في هذا النقص الملازم. أولا من تجليات الإعداد، من تجليات الإعداد، إعداد الإنسان لمزاولة دور الاستخلاف في عالم الجلاد والمكابدة والاجتهاد. لقد خلق الإنسان في كبد، خلقناه ليكابد، وأن المكابدة بدونها لا يتيسر لك نهوض بمهمة استخلافك واعتمادك، والتي قلنا إنما هي ولاية على متصل فيك ومنفصل عنك، سواء كان من نوع جنسك أناسي أم من نوع غيرك من حيوانات وأشياء ومدخورات في عالم الوجود. من تجليات الإعداد إيقاظ القوة التي كانت في آدم، إيقاظ هذه القوة المدخورة فيه والتي تمثلت في جعله ينتبه كيف سقط في حبالة الغوايا، وكيف انتهت به إلى تجرع مرارة العاقبة غاية، فأكل منها فبدت له مسوءتهما في الأخرى، فبدأ فأكل منها فزلهم الشيطان وأنا فأخرجهما كيف ترتب. ثم إيقاظ قواه أيضا حين نسي العهد والإمرة، ثم صحى بعد سكرة، نسي من آدم، وقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي، وقلنا دواعي نسيانه، نسي تحذيره من عدوه. غالب الإنسان الكريم قد ينسى عداوة العدو فيدخله إليه، خصوصا تطال العدو به كريم كثير ما ينسى. ولذلك كان من عناوين الرسالة، رسالة الهدية، الذكر، إنه لذكر لك، وهذا ذكر مبارك، لأن مشكلة الإنسان عدم استدامة الذكر، مش لا يذكر ولكن ينسى بعد الذكر. إذن نسيانه العهد والإمرة بما عهد إليه من الاستخلاف، وصحوه بعد السكرة، بعد أن خرج أو تعرى كما في الآيات الأخرى في مواردها، أنما كان منه جميلا زال عنه ستارة الجمال، فبدت له من نفسه سر ضعفه. ولذلك ربنا تبارك وتعالى ذات ما سمي عورة في ظاهر الشريعة، هو عين الضعف فيك، فرجك وبطنك الأجوفان هما عورتك المادية الحسية المرئية، وهما نقصك المعنوي. وكان ربنا حين ربط الصورة بالسيرة والحس بالنفس والمبنى بالمعنى، لأننا نحن الجسد والروح، الجسد والخلد، وهذا الثنائي السر الذي اجتمع فيه الحمأ المسنون والسر المصون، النفخة التي صيرت التراب أعلى من أطهر ماء السحاب التي رقت التراب إلى هذا المقام، السر هذا الازدواج الذي فيك، وهو أيضا من صور المحنة فيك، وهو مدخل للزكاة، زكاتك. إذن نتابع شيء من مستفاد أول الأنباء بالصورة الطلب لا خفاء، حكمه جل محل السر وفضله أصل لكل سر. أول شيء يتعلق بحكمة الله، كيف خفيت الحكمة، حكمة خلق آدم على الملأ الأعلى وهم هم، حتى استفسروا وتساءلوا وجرهم هذا الاستفسار إلى ألوان من شبه امتحان. أنبئوني بأسماء هؤلاء، كأن في أسئلتي لهم تعرضهم لمعنى امتحانهم، كيف تساءلتم عن شيء؟ لأن الإنسان حين يتساءل ويكون سؤاله يعني يبدو من ظاهره نوع اعتراض، أنه على خلفية أية حكمة في خلق كائنين من هذه المادة النازلة المسمى في حماء المسنونة. حكمه جل محل السر، أي في موضع الخفاء، خفيت عن القريب، خفيت، وهذا معناه يجعلنا أن نفوض فيما لا نعلم على أمل أن نعلم، فلا يكون حظك من العلم إنكارا، حين لا تعلم تقي في مقام المنكر، من قل علمك ترى اعتراضه، مشان هكذا يكون. لكن ينبغي أن تكون أسئلتك على خط ولكن ليطمئن قلبي. وإذا لاحظوا كم كان جميلا رد الملائكة بالأدب الرفيع حين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وجاجب راق من ملائكة الله حين وقفوا على الحكمة قالوا سبحانك نعتذر أنت المتنزه وأنت الكامل في حقبتك، لمن اعترض؟ ولا علم لنا إلا في حدود ما نعلم. وذلك سيدنا الهيثم بن جميل يقول: شهدت مالكا وقد سئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، فقال له: أنا أجيء من مكان سائله من كذا وكذا مرحلة ثم أجد هذا الجواب لا أدري. فقال: قل لهم مالك يقول لكم في هذه المسائل لا أدري. ويقال: قال القائل وأجاد، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يكره لا أدري. وكم هم أولئك المتهجمة على الفتاوى وقول الطروحات كما يسمونها واسمها كفاية، تعرفون المطارح هنا. حكمه جل محل السر، وفضله أصل لكل سر. السر الثاني غير السر الأول، محل الخفاء. حكم هي مقاصد الفعل، قد يبدو لك منها شيء وقد لا يبدو لك منها. فتق بالله الآمر الحكيم العليم، غالبا يقترن الحكيم بالعليم في كثير من موارد ذكر الأسماء. يعلم ويجعل معلوماته لمرادات حكيمة في غاية الحكمة. وفضله أصل لكل سر، مرادنا بالسر الثاني هو ما كان سريا في مقامه، لأن غالبا كل شيء يصان منك وتظن به أن ينكشف وتريد كتمانه لا يكون هذا إلا في الشيء الغالية النفيسة، فيسمى الروح منك سرا، هذا سرك. والإخلاص في أهل الإخلاص سر، والصدق في الصدق سر، ومعاملة من الله سر، فيسمى هذه الأشياء سر. والمراد ومعنى فضل الله أصل لكل سر، معنى حين تنظر في قصة آدم وكيف أن الله خلقه مما سمى، من آياته أن خلقكم من تراب أي أصلكم ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، كيف رفع التراب إلى هذا المقام؟ هذا فضل الله وعنايته. تجي للشيء الخسيس بتجعله في المقام النفيس، مقام القديس تلفو، وتسجد له الأعلين من ملائكة الأقربين. عناية الله إذن، وإذا العناية لاحظت كعيون عنم في المخاوف كلهن أمان. ثالثها من الحكم النقص الذي فيك، والذي بدأ في قصة آدم ذاك فأزلهما، ذاك الوان من الانزلاق، سقوط القدم وهو يتحرك على خط المستقيم، قد يحصل هذا. هذا النقص الذي حدث القرآن عنه يصوننا من جهة عن ما سمي بآفة العجب، حتى لا تغتر بمكاسبك، فيه حفظ. وثانيا أن تبقى على خط القرب مستمدا من منحه باستمرار. سمجي عرف نسونك فيك نقص، فأولا لا تعجب بما يكون منك، يعني احتمال. وثانيا تظل مراقبا لنفسك مستمدا مما يكملها أو مجتهدا فيما يكملها من غير انقطاع. فإن لو أحسست بأنك قلت أنا انتهيت ستبدأ في النزول، ترقب نزولا إذا قيل تم، يقول وقف كمل يتم نزل، لا بد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين عن الموت، هذا مستمر. والعبادة تراد للتزكية والترقية، فأنت إذن على خطها إلى نهاية المطاف. ثم قلت سيدي: وعبده، عبده يعني عبد الله يعني خلقه من الأناس المكلفين من بني آدم، وعبده محل قهره كما هو مظهر لبره فسلم. هذا أيضا من ما استفاد من القصة، أن الإنسان باعتباره خلقا مرادا وللاستخلاف فهو محل لظهور بر الله وقهر الله أي لتعلق آثار أسماء الله. فبالله عليك بإيش يتعلق الغفور إن لم يكن من يذنب؟ بإيش يتعلق الرحيم إن لم يكن محتاج إلى هذه الرحمة؟ بإيش يتعلق معنى الغني أو المغني إذا لم يكن هناك من تبدو فيه آثار الأسماء؟ إذن فأنت محل لقهر الله، أثر لقهر الله، ومحل لتعلق آثار بر الله. وما هو الواجب؟ قال الواجب أن تفهم مما يجري عليك من آثار القهر والبر الباب الذي فتح لك، فتقف فيما يقتضي. إذا فتح الله باب تعرف عليه أو تعرف له من باب القهر، فيما في آن تعرف ذلك فتستكين وتلين وتعلن بغاية الافتقار والاضطرار والانكسار. وإذا فتح لك باب بر تقف في مقام الشكر وملاحظة الفضل الإله العلي. هذه أشياء من العبودية تبدو آثارها في الإنسان الذي هو مظهر لقهر الله كما هو مظهر لبر الله ولطف الله. آدم الخليفة وآدم الذي وقع في الإزلال أحد، ولكن فرق بين محتج بالخطأ وبين معتذر في مقام الخطأ والخصية. وأثر الملائم المصاحب، لا ريب قد يريتما مصائب. وأثر الملائم المصاحب لا ريب قد يريتما مصائب، الأنس بالمصاحب المماثل. يقول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة صوارف بسبب الأنس، تتأنس بزوجك وتأنس بذريتك. وليس من يعنك من أن لم تنهى عن أصل الأنس، وإنما عن الاستغراق الذي يصير هذه الأشياء صوارف كلية ما هو المطلوب منك. فالولد مجبنة ومبخلة ومقطعة، هذا ليس فيه دعاء إلى أن لا يكون لك نسل ولا زوج، لا، تطرفات. ولكن أن تكون في عواطفك على حد الميزان، لا جفاء ولا غلو. ويوم يعد الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. أثر المصاحب هو في قصتنا وقد طوي، أثر زوجه كما ورد في أثار كثيرة عن السلف لقوله: وقد أوتيت من قبلك، لأنها سبقت بارتكاب النهي، سبقت بارتكاب النهي أكلا من شجرة النهي. ثم برج، ثم المتاب يجبر المصاب، سنة رب في الذي قد تاب. المتاب يجبر المصاب، يجبر الخطيئة، يجبر كسر الزلل، هذه سنة الله. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور. والجهالة هنا ليست تقابل العلم، وإنما تقابل هي معنى الاندفاع الذي قد يكون غلبة. لم يقل بجهل، قال بجهل لكان شرطا في التوبة من جهالة. وقال أهل العلم: والله ما عصي الله إلا بغفلة أو نسيان من مؤمن. تلك اللحظة لا يكون حاضرا بعلمه ولا ذاكرا لعقوبة الله ولا مستحضرا لها، فلذلك يقع في هذا السلام. معاقد الخطايا بالتأكيد كبر وحرص حسد الحسود. الخطايا الكبرى كما في قصة آدم تمثلت في كبر إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي حرص آدم على أن يأكل من الشجرة التي نهي منها، لما وسوس له الشيطان من وجود لذاجة فيها وكونها تضمن له الخلود. هل أدلك على شجرة الخلد؟ وهي في مراد الشيطان شجرة الخروج للخلود، كيد كاده. ثم حسد وهذا حسد سيدارون إن شاء الله حين نصل إلى قصة ابن آدم إذ قرب قربانا تجلت في بنيه وتجلت في إبليس نفسه لقوله في آية أخرى أرأيتك هذا الذي كرمت علي نفس عليه أن يرفعه عليه فأراد أن يجرده من حلية الاختصاص أنزله الله به فأخرجهما مما كانا فيه والحسود لا يرتاح إلا إذا جالس النعمة بحسوده ترك ما عنده فقد ما كان أتره عليه حتى يكون هو في غاية الارتياح. معاقد الخطايا إذن كبر وكل كفر وما ألحق به هو من أثار هذه الخطيئة والحرص ترجع للمعاصي التي هي من قسم الشهوات وحسد وترجع للمعاصي التي هي من قسم البغي والاعتداء لأن الحسد باغي ومن شر حاسد إذا حسد إذا أمضى حسده وسعى في إنفاته. ثم من المستفاد ترك الأوامر غدا أعظم من فعل المناهي فاحترس لتفتتن. قال علمي لو قرنا بين خطأ آدم وخطيئة إبليس نجد أن إبليس ترك أمر قبل الله مباشرا له. آدم فعل نهيا قد يدل على أن ترك الأوامر أخطر من فعل المناهي. والسبب أن الباعث في ترك الأوامر باعث من قسم الكبر والإباء بينما الباعث في فعل المناهي شهوات ضاغطة. فكانت هذه أن تكون حرية من صاحبها حين يعود أن يعود الله إليه بالمتاب بعكس سابقتها. يعني يقول ترك الأوامر غدا أعظم من فعل المناهي فاحترس لتفتتن. إتباع الفعل اشتهاء وانجرار أو اشتهاء جرار ضغط. وباعث الترك إباء استكبار. باعث ترك الأوامر إباء واستكبار. شتان بين من رجا في المغفرة ومن غدا يطلب أن يؤخره. فرق كبير بين من رجا المغفرة من الله ومن قال أخرني لأتم الشفاء غيظي من عدوي. هذا يعني آدم هو يعني إبليس يقول في هذا. شتان بين من رجا في المغفرة ومن غدا يطلب أن يؤخره. لماذا يؤخره؟ لما اعتداء وفساد منكري غايته ألا يرى من شاكري. خرج إبليس حين بقى وقد طلب النظرة أخرني إلى يوم يبعثون. لما قال حتى لا يوجد شاكر في الأرض لله. وهذا صريح ما أخبر القرآن عنه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. اللهم احفظنا منه برحمتك وكرمك وصلنا برعايتك إنك ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.